إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زالت الحرب مشتعلة مستعرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان منذ أن أخذ اللعين على نفسه العهد يوم أن أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فأخذ على نفسه العهد إلى يوم الدين، فأقام عرشه على الماء وبث جنوده ليفسد في الأرض وليفسد ابن آدم ويفسد عليه دينه ويفسد عليه عبادته. منذ هذه اللحظة وأولياء الشيطان يحاربون أولياء الرحمن، وهذه الحرب نارها لن تخمد أبدا إلى يوم الدين، حتى يأتي كل حجر وشجر فينادي المسلم فيقول: يا مسلم تعالى، إن خلفي يهودي فاقتل. من هنا أو في وقت إذ تنتهي هذه الحرب الدروس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما علم الصحابة الكرام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن راية لا إله إلا الله سترفع، وأن أولياء الرحمن لا بد ولا محالة سيحاربون أولياء الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ تمنى أمنية عظيمة لعلنا نتمناها كما تمناها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على أمته، فقال: تمنيت كما في الصحيحين أن أغزو فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، أي في سبيل الله جل وعلا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما باعوا أنفسهم صدقا وحقا لله جل وعلا اعتلوا هذه الأرض وحكموا مشارق الأرض ومغاربها. وما زلنا مع سلسلة الفداءات ومع الأبطال الذين باعوا أنفسهم لله من أجل إعلاء هذا الدين، وجاء الدين على أكتافهم غدا طريا لنا، فلعلنا نحمله كما حملوه. فهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه لما كان في غزوة أحد أو في غيرها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أدخل الجنة، أو ما بيني وبين الجنة؟ قال: بينك وبين الجنة أن تدخل أو تترك الصفوف فتدخل فتقاتل في سبيل الله فتقتل فتدخل الجنة، وهذا هو أقصر الطريق وهو الجهاد في سبيل الله. وكان مع عمير بن الحمام بعض ثمرات، فقال: ما بيني وبين الجنة حتى آكل هذه الثمرات؟ فألقاها وقال: والله إنها لحياة طويلة. ثم دخل فقاتل فقتل رحمه الله وأدخله الله جنات علا. كذلك من أخبار أبطالنا وسلفنا الصالح الذين لابد أن نقتفي أثرهم ونقتدي بهم جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب؟ صفة الضحك لله جل وعلا. قال: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب؟ فقال: أن تخلع درعك وتدخل بصدرك في نحور الأعداء فتقتل في سبيل الله، هذا يضحك الرب. فخلع درعه ودخل بطلا مغوارا فقاتل حتى قتل. لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مؤتة، لما قتل رسوله إلى الشام، جهزهم وقال: عليكم زيد بن حارثة، هو الذي يمسك اللواء يكون أميرا عليهم. ثم قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. وكان الصحابة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ثلاثة علموا أنهم لابد أن يقتلوا في هذه المعركة، فلما ذهبوا ووصلوا إلى الشام جاءتهم الأنباء أن الروم قد اجتمعوا وتكالبوا حوالي 300,000 مقاتل أو 200,000 مقاتل، وكانوا هم 3,000 مقاتل. فزعزع ذلك قلوبهم ووجدوا خوارا في قلوبهم، فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه فشجعهم وقال لهم: والله ما نقاتل القوم بعدة ولا اعتاد، ولكن نقاتل القوم بالإيمان، فهي إحدى الحسنيين، إما الظفر والكرامة وإما الشهادة وجنات الخلد. فتشجع القوم وذهبوا إلى معركة مؤتة أو إلى مؤتة لغزو الروم. فلما اشتد وحمى الوطيس دخل زيد بن حارثة يقاتل في أعداء الله حتى رفع الراية فقتل، وجاء جعفر بن أبي طالب حتى لا تنكس الراية فأخذها، فقاتل قتالا شديدا، فجاء عدو الله فقطع يمناه التي كان يمسك بها اللواء فأخذه بيساره فقطع يساره، ثم ضمه بجناحيه فقسمه نصفين. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فعلى الله أعلى الله الأرض له، فكشف المعترك كله له، فنظر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان ويحكي لهم ويقول: واستلم الراية جعفر فقطعت يمناه ثم يسراه وقسم نصفين، والله ودخل الجنة، والله أبدله بيديه أو بيداه جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. من وقت إذ أطلق على جعفر رضي الله عنه وأرضاه جعفر الطيار. ثم وكان جعفر وهو يقاتل يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما وجد الحرب اشتدت عن ساقها جزعت نفسه، فقال: يا نفس أقسمت عليك لتنزلن أو لتكرهن، يعني أكرهك على النزول، أتكرهين الجنة؟ أو كما قال، فصبر نفسه بهذه الأبيات فدخل فقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتل عبد الله بن رواحة ودخل الجنة معترضا. وهم ذلك الأنصار لما دخل معترضا، وذلك لأن نفسه راودته فغلبها فدخل الجنة معترضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستلم الراية سيف من سيوف الله قد جعل الله النصر على يديه. وهذا نص في الحديث على أن غزوة مؤتة ما كانت هزيمة للمسلمين، كانت نصرا للمسلمين. قال: فاستلم الراية سيف من سيوف الله، أخذ الراية جعل الله النصر على يديه رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد البطل المغوار الذي لطالما كان يدافع عن عرين الإسلام وكان يتمنى الشهادة، وإن شاء الله تكون كتبت له الشهادة ولو مات على سريره. كان في مرض موته على سريره يقول: والله ما في جسدي إلا ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على سريري كالبعير لا نامت عين أو أعين الجبناء. نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله، لعلنا نقتفي أثرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا كما أعزهم، وأن يجعلنا ممن يجاهد في سبيله حق الجهاد. ثم أما بعد إخوتي الكرام، كما قلت لكم كل درس قبل أن أبتدئه أذكر نفسي وإياكم بسلفنا الصالح، كيف كانوا يعني يجاهدون في سبيل الله، كيف حملوا الدين على أكتافهم حتى يصل إلينا غضا طريا. ونحن الآن بإذن الله مع العلم الشريف، مع علم التوحيد، نكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي. تكلمنا يعني بالنسبة للشرح، أنا أشرح هذا الكتاب أو هذا المختصر، لو قلت ما في الكتاب فقط العلم، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم أقرأ الآيات وأقف عند هذا ويكون هذا هو الشرح، ما يكون شرح لكتاب. أنا أجعل الذي يقرأ المتن يقرأ المتن وأنا أشرح، وإلا لو شرحت وفسرت الماء بالماء ما أتيت بشيء. فأنا أشرح أأتي بأشياء أستوعبها من مراجع أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، أو مما كنت أقرأ هذه المراجع على شيوخي، فأنا أدونها وتكون زيادات لكم في الكتاب. وإلا فلو أخذت متن الكتاب فقط في المختصر لن تستفيدوا شيئا. فأنا الآن أخذ المتن ويكون هو نبراس عندكم المتن، والشرائط موجودة والشرح المتوسع فيه، بتكتب المتن على الهامش وتبقى الزيادات دي كلها عندك زيادة علم على المتن. كذلك في أخ كريم بيدخل المحاضرات كلها في الكمبيوتر وحينزلها تعتبر أصلا ملزمات أو مذكرة كاملة بكل الشروحات أو كل الدروس اللي احنا اخذناها قبل ان ننتهي من توحيد المعرفة والإثبات ونختبره. فأنا لو اقتصرت على الكلام الموجود في المختصر لن تستفيدوا شيئا، فالزيادات بتكتب على الهامش، والأخ اللي هو هيعمل المذكرة ممكن كل واحد يستفيد منها. هذا تعقيبا بس، ان هو طلب مني ان انا اتقيد بكلام المتن فقط في الكتاب، ولو تقيدت بكلام الكتاب فقط لن تستفيدوا. لو فسرت الماء بالماء فكيف اكون توسعت او اعطيتكم علما؟ وعلم التوحيد علم قوي، فلابد له من اصول راسخه تحفظ، وبعد كده تقرا اي كتاب لو عندك اصل. لو دخلت حتى في منهاج السنه لشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو من اصعب ما يكون، لان هو بيجادل اهل الكلام بالكلام بالحجج العقليه. لو عندك اصول علميه مش هتتوه، مش هتتعب، هيبقى عندك اصول كل فرع يجي تحاول انك ترد على الاصل فتفهم هذا الفرع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى العلم النافع والعمل الصالح. قبل ان نبدا في الدرس الجديد نتكلم عن الدرس الماضي. تكلمنا عن صفتين من صفات الله جل وعلا، ذكرهما صاحب المختصر، وهو او هي صفه الغنى وصفه الكلام. قلنا ان غنى الله غنى بكل اعتبار وبكل وجه، ومن معاني غنى الله سبحانه وتعالى ان خزائن السماوات والارض ملك لله جل وعلا. دليل ذلك ان الله تعالى قال، نعم سورة الحجر، أحسنت، هذا الاسم، نعم، خزائن السماوات والأرض بيد الله، مفاتيحها بيد الله، ما الدليل؟ نعم، طيب يدخل من ضمنها، لكن الأصل في نص في الآية، في نص آية سورة الحجر، قالها الأخ، سورة الحجر، وما ننزله إلا قدر معلوم، إلا عندنا خزائنه، أحسن، وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب من معاني غنى الله الرزق وخزائن السماوات والأرض، أيضا من معاني غنى الله هذا، نعم يدخل باب الكلمات سنتكلم عنه، لكن احنا قلنا من معاني غنى الله شيء مهم جدا. انا لما اتخذ اخا لي عضدا ونصيرا لي، اتخذ احسنت، من كمال غنى الله سبحانه وتعالى انه لم يتخذ ولدا، لان الولد اما الاب يحتاج له ليساعده في معيشته او يساعده على عيشه، او انه يخلو الذكر بعد موته. والله سبحانه وتعالى ازلي ابدي، وغناه ازلي ابدي جل وعلا، فهو الاول فليس قبله شيء، والاخر فليس بعده شيء جل وعلا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني، هو الغني. فمن كمال غناه لم يتخذ ولدا. كذلك من معاني الغنى سورة الإسراء، آخر سورة الإسراء، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحمده على كمال غناه، قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يبقى من كمال غناه لم يتخذ ولدا، ولم يكن، لأنه لو كان له شريك في الملك ما كان غنيا، احتاج لهذا الشريك أن يساعده، ماشي، ولم يكن له ولي من الذل، لأن ممكن أي ملك أو أي رئيس جمهورية لو انفرد بالملك ممكن ناس تغمى من الناس تأتي فتقاتله على هذا الملك، أو يعني يغيب عنه أشياء فبياخد أولياء يعينوه على إدارة الملك. لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يعينه، فهو يعين كل الناس، وكل الناس فقراء إليه جل وعلا. طيب الصفة الثانية صفة الكلام، صفة كلام الله جل وعلا. قلنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم، نعم تكلم بصوت مسموع وبحرف مفهوم، وتكلم الله مع خلقه. تكلم مع من؟ هو تكلم مع خمسة أصناف من المخلوقات أو أربع أصناف، ها، نعم أحسنت، مع الملائكة ومع الإنس ومع الجمادات، أحسنت أحسنت، مع الجنة والنار. طيب كل جزئية قلتها حضرتك واحد يأتينا بدليل منه، نعم نعم، تكلم الله مع الملائكة، قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا الملائكة سمعت قول الله تعالى، هذا من القرآن. أحد يذكر حديث يثبت ذلك بالمعنى؟ نعم السلام، نعم خضعانا، نعم نعم كسلسلة على صفوان، فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. أحسن، نعم. طيب هذه الملائكة. طيب الإنس صح، سنتكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، ها وكلم آدم، نعم وقلنا يا آدم. والثالث الذي تكلم الله معه هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه 50 صلاة ثم جعلها 5 صلوات. طيب تكلم الله سبحانه وتعالى مع الجمادات، يا نار كوني بردا وسلاما. طيب في حديث عن النار؟ نعم سنت. أيوة ائتي بالشاهد. نعم الشاهد ما يأتي. ها فقال لها ها أنت اشتكت، احتجت الجنة والنار، هذا غير، نعم احتجت الجنة والنار، فقالت النار جعلتني ليش؟ للظلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وتكلم مع الجنة في نفس الحديث فقال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. تكلم الله مع السماء والأرض، ما الدليل؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الله الذي قال لها ذلك. طيب في آية جمعت بين السماء والأرض، وقال لهما، وقال لها ائتيا، نعم ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. جزاكم الله خير. طيب صفة الكلام لله جل وعلا، قلنا أن الله تكلم بحرف وبصوت، أما الحرف ها الدليل، نعم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عين سين قاف، كل هذا تكلم الله به، وسمع جبريل هذا الكلام من الله جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وبصوت، فبالصوت المسموع، ما الدليل على أن الله تكلم بصوت؟ طيب أنا لما أنادي أحد من بعيد أناديه بالإشارة أم أناديه بالصوت؟ طيب هل نادى الله أحدا؟ نادى من؟ ما الدليل؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي الحديث في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى لما يعني يبعث آدم يناديه أن يبعث بعث النار إلى آخره، وفي حديث آخر رواه السنن أصحاب السنن قال ينادي الله في يوم العرصات ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا كمال صفات الله جل وعلا. نقول صفة الكلام لله صفة كمال، وأي صفة يوصف بها الله سبحانه وتعالى هي من صفات الكمال والجلال، غير هذه الصفة أو إذا أزلنا هذه الصفة عن الله جل وعلا فهي صفة نقص. فإن لم يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلما أزلا وأبدا فهذا نقص في حق الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى عاب على أهل الكفر والضلال أنهم عبدوا من لا يتكلم، والذي لا يتكلم عيب أو نقص فيه، فلا يكون له الأهلية أن يكون ربا كذلك، ويستلزم ذلك ألا يكون له أهلية أن يكون إله يعبد. قال الله تعالى عن عابدي العجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، على أنه لا يملك القول ولا يتكلم، فده دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الكلام صفة كمال لله جل وعلا. صفة الكلام انتبهوا لهذه جيدا، هي صفة أزلية أبدية. صفة الكلام أزلية أبدية، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. أصل صفة الكلام مع الله من الأزل، يوصف بها الله، استغفر الله، يوصف بها الله في الأزل. ومن قال أن الله ما كان متكلما حتى تكلم بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن فقد وصف الله بالنقص والعياذ بالله. فالله له صفة الكلام أزلا وأبدا، دليل ذلك كما قلنا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما بينا من الأدلة على أن الله تكلم. فصفة الكلام صفة أزلية أبدية، وهي أيضا صفة فعل، يتكلم وقتما شاء بما شاء كيف شاء ويسمعه من يشاء. دليل ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نتخذ دليلا لكن ندلل عليه من الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال صفة الكلام صفة قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع يعني أزلية يوصف بها الله في الأزل، حتى ولو لم يتكلم في الأزل لكن هذه الصفة يوصف بها الله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، أي يتكلم الله وقتما شاء. قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لأن الله ما كان في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى، لا، قال يا موسى عندما جاء موسى إلى إيش؟ الشجرة، حتى إذا جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. لما جاء إلى الشجرة نودي، أي نداه الله سبحانه وتعالى، أن بورك من في النار ومن حولها. فالنداء والكلام كان بعدما جاء موسى، ما كان في الأزل. فهذه الصفة قديمة النوع، أي يوصف الله بها أزلا وأبدا، وهي حادثة الأفراد، لأن الله يتكلم وقت ما شاء. تكلم الله مع جبريل لجبريل هذا القرآن، وسمعه جبريل من الله جل وعلا، ونزل به مبلغا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقله الرسول مبلغا إلى هذه الأمة. هذه من أهم الكلام، من أهم النقاط التي نتكلم فيها عن صفة الكلام لله، أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. نقول القرآن كلام الله، أي تكلم الله به وسمعه جبريل منه جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال جل وعلا: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فقال الله تعالى كلام الله فأضاف الكلام إليه. والمضاف إلى الله جل وعلا نوعان: أعيان قائمة بذاتها، ومعاني. الأعيان القائمة بذاتها هي مثل أن تقول عيسى هذا كيان قائم بذاته يأكل ويشرب ويتحرك، تقول عيسى روح الله، فأضفت الروح إلى من؟ إلى الله. هذه الإضافة تسمى إضافة تشريف. إذا كان المضاف إلى الله عين قائمة بذاتها، تكون الإضافة إضافة تشريف، كأن تقول الكعبة بيت الله، أو تقول ناقة الله جل وعلا. والمضاف الثاني معاني لا تقوم بذاتها، كالصفات، تقول عزة الله، حلم الله، علم الله، قدرة الله، كلام الله. فهذه الإضافة إضافة صفة إلى الموصوف. فلما أضاف الله الكلام إليه، عرفنا أن هذه الإضافة، أن الكلام صفة لله جل وعلا. وبالمثال يتضح المقال. أقول مثلا أحمد، وما أدراكم ما أحمد؟ حلم أحمد، وكرم أحمد، وعطاء أحمد، وسكون أحمد، وهدوء أحمد، وخلق أحمد. كل هذه إيه لأحمد؟ ها، صفات. أقول حسن أخو أحمد، هذا أحمد الذي يعني تكلمنا في كل مميزاته، أقول حسن أخو أحمد، وعلي أخو أحمد، ومحمد أخو أحمد. الثلاثة الأخيرة دي، ها، بالنسبة لأحمد تكون إيش؟ ها، مضافة إليه إضافة إيه؟ تشريف، بشرفهم إن هم إخوة لأحمد الذي له الخلق الممتاز، لأنهم أعيان قائمة بذاتها. فالمضاف إلى الله عين قائمة بذاتها، فتكون الإضافة إضافة تشريف. فلما أقول عيسى روح الله، يعني معنى ذلك أن عيسى صفة من صفات الله، ولا هو عبد لله وأضيف إلى الله تشريفا له؟ عبد لله وأضيف إلى الله تشريفا له. كذلك كلام الله، فكلام الله يعني هو صفة من صفات الله غير مخلوق. غير مخلوق دليله أن الله قال: ألا له الخلق والأمر. عطف الخلق على الأمر، والعطف الأصل فيه يقتضي المغايرة، مغايرة المعطوف والمعطوف عليه. قال الخلق وقال الأمر، فالأمر غير الخلق، فالأمر صفة من صفات الله، والخلق من فعل الله جل وعلا. سمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. قرآن كلام الله غير مخلوق، منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن كلام الله صفة من صفات الله جل وعلا ليست لمخلوق، فنقول هناك إشكال لابد أن نجيب عنه. قال الله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فنسب القول لمن؟ للرسول. طيب، هل القول وهو القرآن الذي نزل به الرسول هو قول الرسول حقا أم قول الله؟ فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ إنه لقول رسول كريم. نعم. طيب إضافة، نعم أحسنت، هو هذا من ضمن الإجابة، إضافة القول للرسول الكريم إما أنه المبتدئ القول وإما أنه مبلغ. فابتداء القول جاءتنا الآيات فأثبتت أن الله هو الذي تكلم به، إذن فجبريل لم يتكلم بالقرآن، فجبريل إما مبتدئ القرآن بقوله وإما مبلغ عن الذي قال، فنختار أن جبريل مبلغ عن الذي قال بدليل أن الله هو الذي تكلم بالقرآن، فإنه لقول رسول كريم أي مبلغ عن القائل وهو الله جل وعلا. والله جل وعلا أضاف القول أيضا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الله صفته أنه مبلغ عن الله، قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يبقى القرآن كلام الله غير مخلوق، نزل به الروح الأمين، وإذا أضفناه إلى الرسول أو أضفناه إلى جبريل نضيفه على أنه مبلغ عن الله جل وعلا. من قال أن القرآن من كلام البشر توعده الله وعيدا شديدا وبين له أن العقاب يكون شديدا عنده في دار الخلد، مقامه في النار والعياذ بالله. لما الوليد بن المغيرة سمع القرآن قال إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، فجاء فرعون هذه الأمة فقال إن الأمة اجتمعت لك أو قريش اجتمعوا وجمعوا لك المال لتقول لنا فيه قولا، قال والله إني عاشرت أهل الشعر وعلمت أن هذا القول ليس بشعر، والكهنة ومن يستخدم الجن وعلمت أن هذا ليس بقول جن ولا بقول كاهن، قالوا لابد أن تقول فيه قولا، فقال كما قص الله علينا، ففكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فوعده الله جل وعلا وتوعده فقال سأسليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر عليها 19. فكلام الله ليس بقول البشر، بل لو كان من قول البشر لانتصر أهل قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، لأنهم عاندوه وكانوا يعني يتمنون أي فرصة لينتصروا عليه، فلو كان هذا من قول البشر وهم البلغاء الفصحاء لأتوا به، ولكن الله أعجزهم وبين لهم أن هذا الكلام كلام الله ليس بكلام البشر، فلو كان كلام البشر فأتوا بمثل هذا القرآن. ثم قال لهم اجتمعوا بالجن، ولو كان حتى بعضهم ظهيرا لكم فأتوا بمثل هذا القرآن، قل لو لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن القرآن كلام الله ليس من كلام البشر. وشد الإعجاز والتعجيز عليهم، قال إن لم تأتوا بالقرآن ائتوا بعشر سور، طب ائتوا بسورة واحدة أو آية واحدة، قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لأن هذا الكلام ليس بكلام البشر، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فالقرآن كلام الله ليس بقول البشر، ومن قال أنه من قول البشر فقد كفر ونزل تحت وعيد الله جل وعلا. من السنة ما يثبت أن القرآن كلام الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وإن أحسن الكلام كلام الله، فأضافه إلى الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة الكرام روى البيهقي في الأسماء والصفات والاعتقاد واللالكائي في شرح السنة، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، أثار كثير عن الصحابة، أختار منها أقول عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه راهن قريش، وهذا الرهان رهان صحيح ليس الرهان المحرم وليس مجال التفصيل فيه، راهن قريش أن الروم بعد غلبهم سيغلبون، فلما هزم الروم من الفرس ومن الله عليهم بعد سنوات فانتصروا، فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه انتصر الروم، هذا مما أتيت به أو مما أتى به صاحبك؟ قال ما أتيت به ولا أتى به صاحبي، هذا كلام الله. ثم قرأ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كذلك روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال القرآن كلام الله، وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وإن في حديث الإفك وإن شأني في نفسي لأحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى. كذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه كما روى البيهقي في الشعب قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وكان يديم النظر في كتاب الله جل وعلا. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته. كذلك قال الخباب بن الأرت ناصحا واحدا من أصحابه قال تقرب ما استطع، ولن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، وما خرج من الله هو القرآن. كذلك ورد عن بعض الصحابة والسلف كلام كثير في ذلك يثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا. النقطة الأخيرة التي سنتكلم فيها وتعرض لها صاحب المختصر حكم من قال بخلق القرآن. طوائف كثيرة مبتدعة قالت بخلق القرآن، منهم الجهمية وهم رأسهم، وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك. أولا حكم من قال بخلق القرآن هو كافر خارج من الملة، خالد مخلد في نار جهنم. لكن قبل أن أستفيد في الكلام أبين نقطة قد قلتها سابقا، أن الكفر لما نتحدث عنه نقول فارق بين كفر النوع وكفر إيش المعين. نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، لكن القائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتنفع عنه أو تزال عنه الشبهة. فمن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بنص كلام الله استنباطا وبنص كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينا من أصل الكتاب أن القرآن كلام الله تكلم به وليس بخلق وليس بمخلوق، فمن قال أنه مخلوق فقد كذب القرآن وكذب أن الله قال وكلم الله موسى تكليما. هذا بيان وظاهر صريح صحيح أن الله تكلم مع موسى عليه السلام. فمن قال أن الكلام هذا مخلوق في الهواء فسمعه موسى أو خلق في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة فهذا كلام كفر، والقائل كافر إن أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة. فالذي يقول بخلق القرآن أولا مشبه الله بخلقه، لأن كلامنا كلام إيش مخلوق أم لا؟ كلامنا كلام مخلوق، العبد مخلوق لله بفعله وكلامه وحتى عمله وصنعته، فكلامنا كلام مخلوق لله جل وعلا. فمن قال أن كلام الله مخلوق فقد شبه إيش الخالق بالمخلوق. وعندنا قاعدة قالها نعيم بن حماد شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فقد إيش فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك. هذا حكم من قال بخلق القرآن أنه كافر خارج من الملة. جاءت أدلة كثيرة انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، فمن قال بذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن هذا الدين. قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، وقال ابن المبارك من قال القرآن مخلوق فهو زنديق أي كافر، وقال سفيان بن عيينة من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، لأن القاعدة تقول من لم يكفر الكافر الصريح الذي كفره الله فهو كافر. وسئل وكيع عن ذبائح الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن قال لا تؤكل هم مرتدون عن الدين. وعن جعفر الصادق ده من إمام من أئمة أهل البيت أو من إمام أئمة الشيعة، والشيعة أيضا يقولون بخلق القرآن، طائف منهم يقولون مثل ما تقول الجهمية كما سنفصل القول. قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه قيل فيما تقول في من زعم أنه على القرآن يعني أن القرآن مخلوق، قال يقتل ولا يستتاب كافر خارج من الملة. وعن علي بن المديني قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقيل لمالك ما تقول في من يقول للقرآن أنه مخلوق، قال هو عندي كافر فاقتلوه. وكذلك عن الليث بن سعد وابن لهيعة قالوا من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. قيل لابن المبارك قال النضر بن محمد المروزي يقول من قال أن القرآن مخلوق أي قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فهو كافر. قال ابن المبارك صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر موسى عليه السلام بعبادة مخلوق. تفهمون هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لو كان هذا مخلوقا ويأمر موسى بالعبادة، إذن لعبد موسى إيش؟ مخلوقا، ما عبد خالقا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى بن عمران عليه السلام يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وناظر الشافعي حفص بن فر فقال له: القرآن مخلوق؟ فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن من قال بخلق القرآن فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. أصل بدعة طول القرآن ليس من أيام الصحابة، ولكن في أواخر عصر التابعين جاء الجعد بن درهم أخذ الكلام عن من فوقه، عن عبد الله بن سبأ اليهودي هذا. وكان الجعد يعني يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس في السماء. فلزمه الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب، لأن الله أطاح بالجعد بن درهم في أول بداية اعتناقي لهذا المذهب. قتله خالد بن عبد الله القصري، وفي سند هذه القصة فيها ضعف لكن يستأنس بها، أن خالد بن عبد الله القصري كان أميرا على الكوفة، وسمع الجعد بن درهم يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما، فأخذه في يوم الأضحى فقام للناس فقال: ضحوا عباد الله، تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فأخذه في أصل المنبر فجز رأسه فقتله. ونشر مذهبه بعد ذلك الجهم بن صفوان، ويعني نسب إليه الجهمية في القول بخلق القرآن. وقلنا أن من قال بخلق القرآن فقد كفر، هذا آخر ما نتكلم فيه في هذا الدرس، وهو حكم من قال بخلق القرآن وأصل هذا القول ومنبعه من الجعد ابن درهم. يبقى لنا اللفظية وحكمها، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وهذا اختلف فيه أهل السنة والجماعة. ثم الواقفة، وبعد ذلك الكلام على أهل البدع من الأشاعرة ومن الجهمية ومن المرجئة والكرامية، الذين قالوا عن كلام الله جل وعلا أنه معنى قائم بذات الرب، إن تكلم به بالعربية فهو قرآن وبالعبرية فهو توراة. هذا كلام الأشاعرة المبتدع والعياذ بالله، وهو أضل من كلام الجهمية أنه مخلوق، وسنرد عليهم بالتفصيل بإذن الله عندما نتعرض لهم. أقول: اصبروا وصابروا، حتى وإن كان فيه بعض الصعوبة، لكن الفهم الفهم، لم يكن الفهم هو العلم فهو شطر العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الميزة بين عباد الله هو الفهم، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم العلماء لم يقولوا عنه أنه جهاد هباء هكذا، لا، هو جهاد لأن فيه الصعوبة، والإنسان يحمل نفسه فوق طاقتها ليتحمل وليتعلم وليحفظ حتى ينصر هذا الدين. واجعلوا عقيدتكم عقيدة السلف حتى تفوزوا وحتى ترتفعوا عند ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم، عبد الكلام، أحسنت، هذا سؤال وجيه والله. أولا يعني أنت جريتنا، الكلام مهم جدا، أن الكلام صفة من صفات الله، والإنسان إذا يعني أقسم بصفة من صفات الله يمينه ينعقد ولا ما ينعقد؟ لو قال وكلام الله لأفعلن كذا، لو ما فعل يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن الكلام صفة من صفات الله. ولو قال وعزة الله وجلال الله، فإن صفة من صفات الله يعني ينعقد ذا اليمين. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي، قال: لو أقسم بجلال الله أو بقدرة الله أو بعزة الله يحنث يمينه لو ما فعل، ولو أقسم بالكعبة لا يحنث يمينه ويستغفر الله ويقول لا إله إلا الله ولا يتصدق، لأنه أشرك بالله شركا أصغر، لأن من حلف بالله فقد أشرك. لكن أنه يتسمى بعبد الكلام لا أعرف فيها شيء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يتسمى عبدا إلا لذات الله سبحانه وتعالى. هو عبدا، ليس عبدا للصفة، عبدا لذات الله، وصفة قائمة بالموصوف، فهو يكون عبدا لله جل وعلا، لذات الله جل وعلا، هذا الأقرب والله أعلم. لله. أنا نعم قلنا أنه يسمي باسم الله، يعني لأنه هو العبد، عبد لله، يصرف العبادة لا للصفة، يصرف العبادة لمن؟ لله جل وعلا. وإذا توسل، هل يتوسل للصفة ولا يتوسل بالصفة؟ بالصفة، لكن يتوسل لمن؟ لذات الله، لله جل وعلا، لأنه مش بتوسل لرحمة الله، لا، يتوسل لله برحمة الله جل وعلا. مفهوم؟ خطأ. لابد أن يقول لا خطأ خطأ، لابد أن يغير اسمه والله أعلم. عبد الرسول هذا ما ده أنأح هذا، لأن ما يكون عبدا إلا لله جل وعلا. عبد الرسول هذا لابد أن يغير اسمه، إلا أنه ما يكون بيقول عبد مناف أو عبد الرسول، يقولها للتعريف فقط، لكن تغيير الاسم لابد أن يغير اسمه من عبد الرسول وعبد كذا وعبد العزة، لابد أن لا يكون عبدا إلا لله جل وعلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله عنا خير.